لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إن الحرم حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم زد البيت الحرام تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بسم الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، يا أرحم الراحمين. إن الحمد والنعمة لك والملك.